العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. لخص المرة اللي فاتت كده عشان ايه تقدمة الموضوع. برضو النهاردة ان شاء الله هنتكلم في يعني في تقدمة موضوع الكتاب. الكتاب بيقول منهج الإسلام في تزكية النفس، وقبل ما يقول وقبل ما يبتدي بيقدم للموضوع تقديم جيد جدا، عشان لما نبتدي نقول مثلا التوحيد أهم وسائل تزكية النفس نبقى عارفين ايه بنتعامل مع المادة ازاي. لما يقول الصلاة من أهم وسائل يبقى عارفين بنتعامل مع المادة ازاي. فايه الجلستين اللي فاتوا كانوا في تقدمة، وهذه الجلسة أيضا اللي قلناها المرة اللي فاتت معرفة الله والعلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وصدق التوكل اللي هي الأسباب التي يعني تزكية النفس تتم بالآتي إجمالا، تتم إجمالا معرفة الله سبحانه وتعالى والعلم بأسماء الحسنى وصفات العلى وصدق التوكل على الله وحسن الظن بالله وخطرات القلوب. خطرات القلوب لابد أن تكون في طاعة الله. خطرات القلوب والجوارح وعمل الجوارح، كل هذه الوسائل إجمالا احنا بنتكلم كيف يزكي الإسلام النفس بالآتي: بمعرفة الله، معرفة الله والعلم به والعلم بأسمائه وصفاته، وأن تكون الجوارح في طاعة الله، وأن تكون الخواطر أيضا وبداخل في طاعة الله وفي مرضاة الله، ليس للشيطان نصيب فيها. مهم أول خاصه دي طيب، وصدق التوكل على وحسن الظن بالله، وأن تكون هذه النفس قد طهرت عن طريق منهج من الشهوات والأثام وشهدت حكمة الله. خلي بالنا من الكلام اللي قلناه اللي فاتت في كلمات صغيرة: شهدت حكمة الله في عزه وعفوه وقضائه وقدره لله سبحانه. احنا قلنا بقى ان هذا الكون خلق ايه بحكمة الله، بحكمة، وشهدت نعمة الله في بلائه ومنعه وعطائه. يعني هنا الكاتب بيقول ايه شهدت نعمة الله في منعه وعطائه، يبقى كأن المنع نعمة وايضا العطاء نعمة، وايضا عندما يمنع فهي نعمة. والله اعلم بمرامي والله يعلم ما انتم لا تعلمون. وشهدت بره ولطفه وإحسانه في قيوميته، وشهدت وجوده في مغفرته، وجوده ورحمته في مغفرته وتجوزه عن عباده، وشهدت شفقته ورحمته في أوامره ونواهيه. لأن قلنا أن كل الأوامر والنواهي إنما هي في رحمة الله، رحمة وشفقة. يبقى ده اللي قلناه في الجلسة الأولى. نمرة 2، وجاء طول القسم أطول قسم في القرآن، اللي هو عبارة عن 11 قسم: والشمس وضحاها والقمر بلاها، وآخر حاجة: ونفس المؤمنة قد أفلح من زكاها. جواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا. بعد 11 قسم كلهم متقبلات النور والظلمة. يبقى هنا إيه أيضا هذه النفس ألهمها فجورها وتقواها. بيقول بقى قد أفلح من زكاها وصاحبها، الفاعل هنا زكاها صاحبها، وقد خاب من دسا. والتعريف بعد كده قلنا التعريف بالتزكية التعريف بس كده: التزكية الزيادة في الخير بترك الشر والطهر والبركة والنفس في بمعنى. طبعا احنا قلنا معنيين المرة اللي فاتت: التزكية اللي هي الطهر والبركة، وتكون النفس ان شاء الله يعني الجانب بتاع النفخ اعلى فيها من جانب الطير، وتعلو وتستعلي الى الله سبحانه وتعالى، تستعلي بايمانها. اما النفس بمعنى الروح زي ما قرينا مع ابن القيم زمان، نفس معنى الروح. نمرة 4، تكريم الانسان. كرم طبعا تكريم الانسان قلنا انه بنفي النقصان، يعني ما فيش حاجة في الإنسان أبدا إلا وإيه بتؤدي في أعضائه وفي جوارحه وفي عواطفه وفي مشاعره كلها إلا أنها مستقيمة إيه بالأمر الله سبحانه وتعالى، تؤدي وظائفها على أحسن ما يكون. يعني هنا بقى التكريم، أدي التكريم. التكريم برضو خلقه بيديه الكريمتين أو المخلق. نمرة 2، حسن السمت. ما احناش ماشيين على ايدينا ورجلينا زي الحيوانات، ولا بناكل مثلا بنلحس الاكل زي القطط، لا. فحسن السمت حسن الصورة، عقل ونطق وتمييز، عقل ونطق وتمييز. طبعا ايه كرم بني ادم بهذه الصورة. السمع والبصر والفؤاد، وهي الايه انتقلنا بهذه الصفات من مجال الايه من مجال الحيوان البهيم الى مجال الانسان. وبعدين منحه اسباب الهدايه، منحه اسباب الهدايه، اسباب الهدايه ايه؟ المعرفه، الفطره اللي جوه اللي ربنا خلق الانسان عليها اسباب الهدايه. اول ما الانسان اللي فطرته يعني الفطره عندما تلقى الهدايه. تسخير كل الوجود، ودي برضه خلي بالنا المساله دي، تسخير كل الوجود. ولذلك ادم اخر الخلق، اخر الخلق ادم. اما ابن القيم قال ايه؟ يعني بعد ما اعد الدار للساكن خلق الساكن، عد الدار للسماوات والارض وشمس ونجوم وكواكب والابحار والبرهار والجبال، كل ما في الوجود جميعا، سخر ما في الارض جميعا لهذا الانسان. وتفضيل ابن ادم على كثير من الايه؟ هدايه الرسل والكتب. وبعدين رغم هذا بعد ايه؟ بعد ما كل الهدايات ديت برضو ارسلوا رسل عشان ايه؟ يعرفوا الطريق المستقيم. ومعيه الله وحفظه، معيه الله وحفظه، معيه المراقبه، معيه المراقبه، ومعيه النصر. معيه الله سبحانه وتعالى برضو من من من من من مظاهر تكريم الانسان، معيه الله في مراقبته ومراقبة العبد، ومعيته في نصرة العبد الايه الازهق النصر. واهم من ذلك، اهم رعايته وحفظه في كل اطوار حياته، رعايته وحفظه في كل اطوار، من ساعة ما كان لسه ذر التراب، ذر التراب، من ساعة ما كان الى ان اصبح انسان كريم، حفظه واعطى له كل وسائل الايه الحياة. وضربنا المثل بتطورات الجنين جوه البطن، وبعدين بعد كده لما لما لما خرج الى الحياة وما عندوش، ما قدرش يهضم الحديد، قلنا يعمل ايه وهكذا. معية الله وحفظه كله. واهم من ذلك، اهم من ذلك كده، يا ريت يعني الجملة دي هي جملة زايدة كده، لكن يا ريت نحسها بقلبنا. اهم من ذلك كله محبة الله لعبده، اهم من ذلك كله محبه اللي عبد الدرس اللي انت كنت عاوز تقول عليه في الكلام. فاهم ده، ويمكن نقدر لو قدرنا نبقى ان شاء الله نعقب على الكلمتين دول، لان قالوا يعني في الفجر قالوا كنا اتكلمنا في الحته دي، وقالوا لازم تقولوا الايه للدرس. يبقى ده مظاهر ايه؟ مظاهر تكريم، تكريم الانسان. بعد كده ان شاء الله نسال الله التوفيق في الباب اللي جاي. احنا يعني هيبقى مش جديد علينا، مش حقيقة، لكن التوسعة فيه هي اللي جديدة علينا. بكده نقول ايه؟ نقول النهاردة الناس كلها ركنت الى الدنيا. ولو نسأل عالم او صغير او كبير او اي انسان، يعني لماذا انت في هذا الوجود؟ لماذا انت في هذه الدنيا؟ هيقول كلام كتير. لكن القرآن حدد المسائل تحديد قاطع، علشان كده احنا ايه قبل كده اتكلمنا في المسألة دي، مش جديدة علينا الحمد لله، لكن ايه يمكن تكون بايه بشكل اوضح دلوقتي. بيقول خلق الانسان، الباب اللي هو بتاع كتاب تزكية النفوس بتاع القصدون ده، بيقول الباب ده هو بيقول خلق الانسان ومهمته في الحياة. لغاية دلوقتي احنا ما جيناش ناحية ايه كيفية المنهج الإسلام في تزكية الإسلام، كل هذا بنقدم للإيه؟ للمنهج، بنقدم للرسالات والسلام، بنقدم للكتاب، بنقدم لإيه؟ لموضوع موضوع الكتاب، موضوع الكتاب تزكية النفس، كيف يزكي الإسلام النفس البشرية، وسائله إيه؟ لغاية دلوقتي إحنا ما جيناش لحاجة، لكن بنقدم لهذا الموضوع لأن الموضوع مهم طبعًا يعني. فالمرحلة الأخيرة من التقدمة اللي هي معانا دلوقتي بنقول فيها إيه؟ بنقول فيها نريد أن نجاوب على هذا السؤال، خلق الإنسان ومهمته في الحياة. خلق الإنسان ليه؟ قلنا زمان كده إيه؟ قلنا إن كل ما نظنه أهداف، كل ما نظنه أهداف في حياتنا، إنما هو وسائل الله وأسباب الله. كل ما نظنه غايات، كل ما نظنه غايات في حياتي، البكالوريوس، البليسانس، الزواج، الوظيفة، الأولاد، كله إنما هي المفروض دي غايات في حسي كإنسان، لكن هي في الأصل إن شاء الله لو فهمت وأدركت إنما هي إيه؟ وسائل إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا. دي كانت إرادة الله. فعشان كده إحنا بنقول إن شاء الله لما نقرأ الباب ده نقرأه على علم وكنا ولنا معرفة بيه قبل كده. خلق الإنسان ومهمته في الحياة، أولا بيقول هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، ودي نسبا وصهرا بمجرد ما حصل الزواج أصبحت الأسرتين عبارة عن سبيكة واحدة صهرا، يعني صهروا في سبيكة واحدة. وبعدين الأسرة الثانية دي خدت مننا برضو، وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تكونوا أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وهذه أمتكم أمة واحدة بهذه. وعشان كده حتى السيدة عائشة لما سئلت ما الجار مين، قال إيه الجار 40 جارا في كل جانب، 40 جار في كل جار مين، 40 جار في كل جانب. طب الجار 39 في الجانب ده هو، ما هو جار برضو 40 واحد، يعني بمنظومة إلهية وبأمر إلهي بسيط جعل الايه جعل الأمة كلها أمة واحدة. هو الذي خلقهم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجهم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم تكونوا شيوخا، وهكذا رحلة الحياة كلها. وإن خلقناه مراحل الخلق كلها إن خلقناه من طين لازم وبعدين الصلصال، ولقد خلقنا إنسانا من صلصال حبة أسنود، وخلق الإنسان من صلصال كالفخار اللي هو ساعة ما ترن عليه كده يعمل صوت. مراحل هذه المراحل تتعلق بخلق الإنسان اللي وعدين في النهاية، بعد ما أوجده بيديه الكريمتين أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون أيضا خلق الإنسان من الأرض من سلالة من طين، كل البشر من سلالة من طين ولإرادة الله. يعني بمنتهى البساطة كده أدي إحنا إيه شجرة ليمون وشجرة برتقال جنبها بالظبط، شجرة برتقال وشجرة برتقال وشجرة بتاع فلفل وبني آدم، الكل بياخد من الأرض، شجرة الليمون بتاخد من الأرض بحاجتها، وشجرة البرتقال بتاخد حاجة من الأرض، وشجرة الفلفل برضو جنبها سوا بتاخد من الأرض، وإحنا بناخد من الأرض حاجاتنا التي أمر بها الله وأصبحنا. ودي صدقة القدرة ما نقدرش نتكلم فيها ونبقى نقول ايه، نقول سبحان الله. لا عايز كده بعد ما قال له الآية ام راح الصحابي لفظ من قال له ايه تبارك الله احسن الخالقين، يعني الفطرة بتاعته كده راحت قايله بعد ما قال في سورة الحج كذا وكذا وكذا وكذا، قال ايه نطق بنفسه قال ايه فتبارك الله احسن، ونزلت الآية تقول فتبارك الله احسن الخالقين تزيلها. فطبعا ايه ده ادي يعني ايه دي المراحل. نيجي بقى للحاجه المهمه، مهمه الانسان في الحياه. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن، لا بلاش خلينا ايه واحده واحده مع بعض كده عشان ايه مهمه الانسان في الحياه زي ما قلنا قبل كده يتجاوب عليها بسؤال واحد ذو شقين. اديب الله يخليكم بقى ايه في احنا يعني ثلاث ارباع الدرس ده احنا عارفينه، الربع اللي احنا مش عارفينه مهم قوي، او نص احنا عارفينه نص بقى. السؤال ما هي مهمتي في الحياه؟ عشان لما هل لو كانت مهمتي ان انا اتولد واكل واشرب واكبر واروح المدرسه وبعدين اخد بكالوريوس واخد بعدين بعدين اتجوز واجيب عيال وبعدين مع السلامه اتودع وراح هذا فكر خاسر وفكر ايه ممكن يكون فكر الحادي وممكن فكر علماني ممكن يكون اي فكر. لكن عندما يتعلم الانسان وعندما يدرك الانسان ما هي مهمته في الحياه حقا، يبقى ان شاء الله نقدر نقول ان هو على الطريق المستقيم ويسلك الطريق الى الله سبحانه وتعالى. عندما لا يعلم عندما لا يعلم الانسان مهمته في الحياه على الحقيقه، ولي بقى علماني وبتاع الحادي اي كلام او واحد من الدهماء يعني مش عارف ايه زي ما بيقول الشاعر بتاعهم من اين والى اين وراح انتهى على كده. لا المؤمن يعلم تماما ما هي مهمته في الحياه. والإجابة على هذا السؤال ذات شقين، علة الخلق أو غاية الخلق وغاية الإيجاد، حاجتين. غاية الخلق وإحنا قلنا قبل كده الكلام ده، غاية الخلق ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أدي غاية الخلق. الشطر الثاني للسؤال أو للإجابة إن هو ما خلق الموت والحياة ليبلوكم احسن. اذا اللام دي لام التعليل، يبقى سبب خلق الموت والحياه سببه ايه؟ الابتلاء. ليبلوكم ايه؟ ايكم مش العمل الحسن احسن عمل. وخلق ما في السماء زي ما هنقول ان شاء الله، ويمكن ده الجديد علينا النهارده ان الايات التي وردت فيها الآيات التي وردت في علة الخلق علة الإيجاد آيات محددة وبتقول لي لابد أن تكون هكذا هكذا. إذا كانت خمس ست آيات بتعني أن هذه إيه ده المهم اللي احنا فيه. يعني لما أنا أعرف غاية خلقي اللي هو إيه غاية خلقي العبادة اللي هو المعروف العبادة حنعيد الكلام فيها تاني بتاعة الأمر لله. أما غاية الإيجاد وغاية الإيجاد اللي هي لسه يعني إحنا إن شاء الله ماذا قال القرآن ماذا القرآن فيها وماذا القرآن يعني إيه الأسباب التي أوجد هذا الكون كله عشان إيه الابتلاء. طب أبتلى بإيه عشان أصرف نفسي إلى الله. هو ده الموضوع النهارده إن شاء الله. أولا الشطر الأول من الإجابة غاية الخلق ولا غاية غيرها ولا غاية خلق. اللغة بتقول كده ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس المعنى هنا مش إلا يعني ليست يعني الجملة القرآنية ليست ما بتقولش إن غاية الخلق أيها الناس أنتم مخلوقون للعبادة العبادة أمر حكمي. لا بيقول إن غاية بيقول مش أمر حكمي لكن بيقول إن غاية الخلق العبادة اللي هو طاعة الأمر والنهي ولك أن تطيع أو تم لأن في إيه في منظومة ثانية بتاعت الابتلاء دي. فبيقول العبادة أولا ما هي العبادة عشان كل الناس طبعا إيه لما شطوا عن الطريق ده لعدم معرفتهم إيه معنى العبادة بالصحيح. سبق إن إحنا تكلمنا في مسألة العبادة دي مرات كثير لكن نعيدها سريعا كده. العبادة بيقول اسم جامع وطبعا إيه يعني هنقول تعريفات جديدة عشان تبقى إيه يعني مش مكرر. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والباطنة دي اللي احنا بنأكد عليها أولا لأن للأسف الشديد يعني غفل عنها كثير من الناس. يبقى العبادة معنى العبادة في اللغة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وحشوف ايه الحتة دي بيحبها ربنا سبحانه وتعالى اذا عملتها يبقى عبادت ربنا اذا ما عملت اذا امر لا يكرهه الله واذا عملته يبقى لم اعبد الله سبحانه وتعالى اعبد اللي امر به. يعني ايه يبقى اسم جامع لكل الاعمال والاقوال والأقوال الذي يحبها الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. طيب برضو يعني تعريف يعني إضافة إلى التعريف كلمة يجمع كل كمال الحب ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. يبقى إضافة إلى اسم الله اسم جامع لكل ما للأعمال والأقوال والأحوال التي يحبها الله ورضاه نقدر نقول إضافة كمال الحب لله وكمال الذل لله ولا تكون إلا لله ولا تكون إلا وطاعة الله بفعل المأمور وترك المحظور. دي كلها تعريفات للعبادة عشان ما نظنش ان العبادة هي الصلاة والزكاة والصيام والحج. لا العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأحوال التي الظاهرة والباطنة. كويس يبقى الحاجة ده. الوفاء برضو من معاني العبادة الوفاء بعهده وحفظ وصيته وعدم تخطي الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود. ده برضو من ايه من تعريف العبادة لان ليس عابدا لله من لم يصبر على بلائه وليس عابدا لله من لم يشكر نعمته. عشان كده بنقول ايه الوفاء بعهد الله وحفظ وصيته وعدم تخطي الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود. كل ده دي تعريفات العبادة على قد ما قدرنا نقول على قد ما عندنا وارجو انها تكون وصلت. لا تتم هذه المنظومة ولا تتم هذا الكلام إلا بحاجة واحدة بمعرفة الله ومحبته. ونرجع مع بعض الكلام كده هل فعل ما يحبه الله ويرضاه بالأقوال يتم إلا بمحبة الله؟ طب الإجابة لا يمكن. هل مثلا كمال معروف كمال الحب لله والذل لله والاستكانة لله هل تتم إلا بمحبة الله؟ طبعا استحالة. ومعرفة الله ومحبته طاعة الله بفعل المأمور والمحظور هل تتم إلا بمعرفة الله ومحبته؟ طبعا لا. ما بيقول الوفاء بعهده ووصيته وعدم تخطي حدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود. هل يتم ذلك إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى رب العباد ومحبته؟ طبعا لا. يبقى هنا إيه نقول؟ نقدر نقول العبادة اللي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وعدم تخطي المحظور ووصل كذا كذا، كل هذه الأمور لا تتم إلا بمعرفة الله ومحبة. وكيف وكيف نطيع وكيف نحب وكيف نرضى بالموجود وكيف كذا وكيف وكذا إلا بمعرفة الله رب السماوات والأرض. يبقى هنا العلم، وعشان كده يعني تكريم، يعني تكريم العلم بدأ الكتاب باسم اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي علم القرآن. ان دي افتكر دي سهله كده. الناس في هذا صنفين: عبد مخلص وهو المقصود بقوله تعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، وعبد للدنيا اللي هو تعس عبد الدرهم. الناس امام هذه الحقيقه، امام حقيقه العباده، وارجو من الله سبحانه وتعالى ان هم دي بند 2 3 4 5 6 دول يكونوا ايه، يعني بدل ما نقعد يعني نعلم، ده اول حاجه لازم نعلمها ايه لناسنا واولادنا وبيوتنا وازواجنا وزوجاتنا وكل حاجه. بعد ما الخمس بنود دول ويتم، ولازم نقول في الاخر كده، هذه المنظومه لا تتم الا بمعرفه الله حضار، لا يمكن ابدا، ممكن هذه الامور تتم باجتهاد مجتهد، ولا باجتهاد شخص، ولا باجتهاد عالم، ولا باجتهاد مفسر، ابدا بمعرفه الله لا تتم الا بالعلم بالله ومحبته ان شاء الله. امام هذه الحقيقه الناس هينقسموا اسمين: اسم عابد لله اللي احنا قلنا هو عباد الله، مش عبيد، العبيد كلهم كده، لكن عباد الله. والقسم الاخر عباد للدنيا او عباد للشيطان اللي قال فيهم رسول تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. كويس. وفي الولاية اهم خصائص العبادة صنفين برضو من خصائص يعني ارجو يكون الوضع مفهوم لغاية دلوقتي. يبقى الناس امام الحقيقه اللي احنا قلناها العلم بالله ومحبته، علشان نبقى كل تصرفاتنا وسلوكاتنا في مرضات الله وفي الطريق الى الله. اثنين: واحد عابد لله اللي هم عباد الرحمن، والثاني والذي انزل الحمد لله الذي انزل على عبده سماه عبده، وقسم اخر اللي هم عباد للدنيا او عباد الشيطان اللي قال فيهم تعس عبد الله. تنشق عن هذه الحقيقه حقيقه ثانيه: هناك أولياء للرحمن وهناك أولياء للشيطان. عباد الله أولياء للرحمن، عباد بقى عباد الدنيا أو عباد لا، يبقى إيه عباد للشيطان والعياذ بالله. طبعا الذين كفروا أولياءهم الشيطان. طيب يعني أرجو إن احنا نكون إيه فاهمين. برضه هنقول من معاني كلمة العبادة، من معاني مصطلح العبادة في القرآن، عشان تبقى كلمة العبادة لما نقول ما خلقت الجن والإنس ليعبدون، ما يبقاش محصور في ذهننا، واللي ضيع الناس كل عدم المعرفة زي الكتاب بتاع الرجل الصالح اللي هم أربع معطيات دول، اللي ضيع الناس عدم معرفة كلمة العبادة في القرآن. العبادة أول ما نقول عبادة يجي في ذهنه إيه؟ الصلاة وصيام والزكاة والحج ويبقى عمل العبادة. لا، أسرعه كل العبادة، كل ما يحبه الله من أفعال وأقوال ظاهرة وباطنة، ولازم أقول باطنة كمان، لأن ليس عابدا لله من أتت الجوارح، يعني دلوقتي واحد جوارحه في طاعة الله قاعد يصوم ويزكي وكل حاجة، وبعدين جواه في شك أو في يعني في ريبة أو ارتاب أو كده، طبعا لا، إيه، ليس عابدا لله. من معاني كلمة العبادة في القرآن واحدة التوحيد. هنا بقى لما نقول لما نتكلم زي ما تعودنا مع بعض، احنا مدرسة الدليل زي ما قلنا، لما بنتكلم على مصطلح قرآني لابد نقول ايه الدليل بتاعه، ولو جملة قرآنية صغيرة عشان وقتنا. من معاني العبادة في القرآن التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. خلاص انتهينا. المعنى الثاني الطاعة. طب ايه الدليل بتاعها الطاعة؟ كلمة العبادة في القرآن معناها الطاعة. آلاف من الآيات، يعني عدد كبير من الآيات، بلاش آلاف، مئات من الآيات تدي لك المعنى بتاع الطاعة. هنختار منهم الآية السلبية: يا أبت لا تعبد الشيطان. طيب هل لما ابراهيم قال لابوه يا ابت لا تعبد الشيطان، هو شايف ابوه بيذكر الشيطان ولا بيحج للشيطان ولا بيطيع ولا بيصلي له ولا شايفه بيطيع الشيطان؟ يبقى المعنى هنا دي احنا جبنا الجمله السلبيه عشان يبقى يعني البعد عندنا جامد. يبقى هنا يا ابت لا تعبد الشيطان، ما كان ابو ابراهيم لا يصلي ولا يزكي ولا يحج للشيطان، انما كان يطيع الشيطان. فابراهيم ابو الحنفيه السمحاء قال له لا ابتي لا تعبد. يبقى معنى العباده في القران مصطلح عباده، يبقى معناها ايه؟ الطاعه. يبقى عرفنا معنيين التوحيد والطاعه بالدليلين دول، وارجو نكون ايه فهم الحته دي. بنقول هنا برضو ما زلنا في ايه في الموضوع العباده، سميت وظائف الشرع، وظائف الشرع على المكلفين عبادات، لانه وظائف الشرع كلها كلها ما امر به الشرع الحكيم كلها عبادات، كلها عبادات على المكلف، لأنهم يلتزمونها ويفعلونها طائعين خاضعين متذللين لله. لازم الجملة تتقال كده، طائعين سميت وظائف عبادة لله، عبادة يبقى برضو يعني المعنى الصغير عبادة الله، فعل الفعل ما أمر به الشرع مع الذل والخضوع، ولا تكون إلى الله. لأن لو إنسان سمع، لو أنا أطيع أطيع فلان او اطيع العالم بتاعي او اطيع استاذي او اطيع فيما امر الله به انا وبامر الله، لكن لا ولا يكون مع اطيعه، لكن لا يكون مع الذل والاستكانه. لكن بالنسبه لله لابد انها تتقال كده، طاعه طاعه اوامر الشرع او طاعه التكليف كل التكاليف كلها مع الذل والاستكانه لله، ولا تكون والفخر لله طبعا كل العبادات القلبيه. حفظ بيقول طيب حظ العابد العابد لله عند مولاه العباد، لما كنا بنقول دلوقتي العباد لا العبيد، كلمة العبيد تعني كل الناس الحلو والوحش والصالح والطالح، لكن عباد لما يقول كلمة عباد في القرآن هم الصالحون من الايه؟ من العباد الصالحون فقط، انما كلمة العبيد او الناس تعني كل الناس تعني كل. بيقول حظ العابد لله عند مولاه العباد لا العبيد قرب من الله. دي بقى ايه زي ما تقول الأوسمة او الناشين على صدر كل انسان عابد لله، حظه حظه كده ايه يعني تكريمته او يعني الخير اللي عنده، الخير اللي عند كل عابد من عباد الله، خير عام يشمل كل العباد. نسبته اولا قرب من الله، برضه لما نيجي نتكلم خلي بالك عشان احنا نتكلم مع الناس في مسائل قرانيه لابد يكون الدليل موجود. احنا بنقول حظ العابد مش العبيد، حظ العباد حظ العباد من ايه؟ من الطاعه، حظ العباد عند مولاه. هنقول ثلاث اربع حاجات كده ونرجع واحنا بنقول بعد ما اقول بعد ما اقول كل جمله نقول يعني من يسمعني، بعد ما اقول كل جمله يقول سبحان الله فبذلك فليفرحوا بهذا الدين. اول حظ من اول يعني اول منحه اول تكرمه اول كنز من كنوز ان يكون عبد الله نمره واحد قربه من الله، مش قربه من الرئيس او قربه من الزعيم، لا قربه من الله. واذا سالك عبادي عني فاني قريب، شوف الجمله قرانيه بنقولها كلها. يبقى كيف اتصور وانا عبد يعني من عبد مربوب قريب من رب العباد. لو حسناها بقلبنا وعقلنا هنلاقيها كبيره قوي، هنلاقيها كبيره قوي. انا ايها العبد، انا العبد ياكل ويشرب ويغوص وعبد مربوب هو قريب من ربه قريب من خالقه. ادي واحده. نمره اثنين، هذا العبد نسب الى الله سبحانه وتعالى وقال وعباد الرحمن، يبقى زي ما قال وبيوت الله بيت الله الكريم، زي ما قال رسول الله نسبه الى نفسه. هذه حاجتين. الحاجه الثالثه خير قل خير الدنيا والاخره، يعني احنا بنتكلم بيقول حظ العبد في الدنيا، حظ العبد وهو في الدنيا لسه ما راحش في الاخره من ان يكون عبدا لله وحده طائعا لله وحده أو مؤتمر بأوامره ونواهيه، محبا لله عالما باللحظ، وهذا احنا قلنا قرب من الله نمرة اثنين نسبة الله، أو ونمرة ثلاثة خير الآخرة. بيقول وقل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ادي ايه، ادي واحده كمان، رأفته بهم ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كل ده من مقتضيات الايه، ان يكون الانسان عبد لله وحده. ورزقه قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. ابدا، كل الحلال، الزينة الحلال والطيبات من الرزق هي الايه؟ لعباد الله سبحانه وتعالى. والعاقبة ان الارض يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لا لسه كمان، قبول توبتهم، او الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده بما كمان صرف الفتنة عنهم، كذلك نصرف عنه السوء، كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. والآية عامة طبعا، صرف سلطان إبليس، إن عبادي ليس عليك سلطان، مغفرة الله ورحمته، نبي عبادي أن أنا الغفور الرحيم، وكالته عنه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وعدوه بالجنة، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. كل هذه الحاجات وأكثر منها تجدها في القرآن هي من حظ العباد، العباد اللي هم طائعين لله الذين أتمروا أمره وانتهوا عنه. وأرجو أن يكون هذا الكلام واضح ولا فيه لبس، ولا ننتقل إلى مكان آخر إلا إذا كان واضح. وربنا سبحانه وتعالى وصفهم أيضا بالمحامد، عشان إيه؟ كل من كان، معلش حنتدنى في الكلام شوية، كل ما يعني رأينا عليه مثلا حسن الكلام أو كلام حلو وطريقته كويسة معاملته كويسة كذا كذا كذا، وليس عبدا لله يبقى كذاب على طول. يبقى كل ما عليه من أخلاق كريمة دي أخلاق إنسانية لمصلحته أو لمصلحة بيئته أو لمصلحة بلده أو لمصلحة وطنه، مش مهم، المهم ليس عبدا لله يبقى كذاب على طول، ما دام مش عبد لله يبقى كذاب. ولذلك بيقول إيه ربنا سبحانه وتعالى، عباد الله عباد الرحمن على الحقيقة وصفهم بهذه المحامد، قال وعباد الرحمن في الآية بتاعة الفرقان، قال وعباد الرحمن الذين يمشون رفق. لما تلاقي واحد عنده رفق ولين الخد، او واحد عندها رفق وعندها ولينة في جانب كل حاجة، وليست على منهج الله وليست على سنة رسول الله، تبقى كذاب على طول، لان ربنا سبحانه وتعالى لم ينسبها الى نفسه، هي عابدة للشر. اما الرفق اللي عندها عشان تحل المسائل الدنيا بس، وتبقى تمشي حالها في الدنيا، او اذا كان الصادق هناك عندهم الصدق حاجة مهمة قوي، الكذب كبير قوي، لكن ده عشان يمشوا حالهم في الدنيا. لكن المسلم المؤمن عباد الرحمن عباد الله سبحانه وتعالى، الرفق عندهم رفق إيماني، رفق ما هوش رفق إنساني، وهكذا كل اللي هنقول عليه كده كويس. بيقول الرفق طبعا يمشون على الارض هونا استعلاء، واذا خطبهم الجنين قالوا سلامه، ورجاء في الله، يبيتون ربهم سجدا وقياما، خوف من الله، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اعتدال بين الافراط والتفريط، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك هما. اولا ايه، لا يدعون مع الله الها اخر، حنفاء في العقيده، حرمه النفس، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، طهر واستعلاء عن حاجة الطين كويس، وهكذا نجتهم من عذاب الله سبحانه، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المتقين، وهكذا. يبقى ده حظ هؤلاء الناس، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم يا رب. وبعدين برضو من ضمن حظهم أن الله سبحانه وتعالى كافيهم، ليست الأسباب، هما يخضوا بالأسباب ويأخذوا بالأسباب كل ما على حد ما استطاعوا، لأن هم أمروا بالأخذ بالأسباب، يأخذوا بالأسباب ويتعاونوا على البر ويتعاونوا على كل الأمور، لكن في النهاية يعلمون أن الله كافيهم. الله كاف عبد، أليس الله بك، ده سؤال استنكاري عشان نفهم ونتأدب، أليس الله بكاف عبد؟ طيب من حظهم أيضا انت لما درسنا مع بعض كلمة اسم الله اللطيف، اللطيف ان كل امر من اموره وكل عمل من اموره برفق ولين، وكل حاجة يأتيها يفعلها يعني فعله لعبده تجد ان هو يأتيه الخير من حيث لا يدري، يأتيه تهديه النعماء من حيث لا يدري، بمنتهى بأقل الأسباب بأقل. التاني يمكن يجدح في الحياة ويأخذ بالأسباب وبعدين ما يوصلش الحاجة أو يوصل إلى، لكن بأقل رفق الله بعبده إنه بأقل الأسباب إن شاء الله يوصله إمراضه، ومن غير الأسباب ممكن يوصله بس يأخذ بالأسباب، ولكن عندما يعد بالأسباب يقول أمن يجيب المضطر إذا يأخذ بالأسباب وهكذا. برضو من أليس الله بكاف العبد بالنسبة للطف الله، إن الله لطيف بعباده وجعل لهم كتاب النور هدى، وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن بعده نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. كل هذه الذي ذكرناها كلها من حظ عباد الله سبحانه وتعالى. طب يعني السؤال بعد كده، اللي عاوز يخش النار رب مزاجه بقى، اللي مش عاوز رحمة الله يبقى مزاجه، لأن كل هذه المسائل وكل هذه الميزات وكل هذه الحظوظ من حظك أيها العبد إذا كنت عبدا لله. إذا أراد الله بعبدا، ولذلك بيقول إذا أراد الله خيرا، إذا الله عبدا خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت. دي برضو بإيه مهمة أو للاخر اخر حته في كلمه العباد دي احنا اختصرنا فيها لان كنتوا على علم بيها ان شاء الله، بس العباد هو لابد ان ندركه تماما، لان لا يمكن ان ندرك يعني موضوع الكتاب عندما نبدا فيه الا اذا كان معانا في ذهننا وحصر وتعلق بذهننا هذه المسائل كلها. حظ العباد من عند الله القرب معي وكذا كذا كذا الاخر حاجات دي، ومعنى العباده وكيف تكون العبادة لله في الأقوال والأفعال والأحوال وطاعة الأمر والنهي والعبادات، الشعائر التعبودية من ضمن العبادات، من ضمن العبادات اسمها الشعائر التعبودية، وكل هذه الأمور لابد أن تكون عالقة بذهننا. وللنص الأول من الإجابة، يعني الإجابة لماذا ما مهمتي في الحياة، النص الإجابة، النص الأول من الإجابة هي غاية الخلق، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالمعاني اللي احنا قلناها كلها وأضفنا عليها حظ العباد عشان تبقى حافز لنا لأن نكون عباد الرحمن فعلا. وأرجو أن أكون يعني بلغت. عندما نبدأ في موضوع الكتاب لابد إن شاء الله نكون مدركين تماما لهذا المعنى. وإن كان من مد ربنا في عمرنا هبقول باستمرار فاكرة لما قلنا كذا كذا، فاكرين لما قلنا كذا وهكذا. بعد كده الإجابة على السؤال الثاني وهي غاية الإيجاد، وده بقى يمكن اللي هتبقى إلى حد ما جديد علينا. غاية الخلق ما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. غاية الإيجاد جت في عدة جمل قرآنية وعدة آيات، لما يا ربنا وفقني يعني أحاول أوصل المعلومة. لما نيجي نقول ناخذ من القرآن الكريم الآيات التي تكلمت عن إيه؟ عن الابتلاء. وقلنا إن غاية الإيجاد الابتلاء. أوجد الله سبحانه وتعالى الأرض والحرس والنعام والزوجة والزوج والسماوات والأرض. لما أقول هذا الكلام، طب نقل شوية من الكلام، لما أقول إن الله سبحانه وتعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها مودة ورحمة، أدي إيه؟ أدي حاجة نعمة من نعم ربنا، الزوج أو الزوجة. لما أقول إن غاية الإيجاد، غاية إيجاد الحاجة ديت، هذا الإيجاد دي، هذه الجملة القرآنية الصغيرة ديت، السكن والمودة والرحمة كل منهما للآخر. أقول لما تكون الغاية، غاية إيجاد هذا الحاجة ديت، أن يبتليني الله ويختبرني الله في هذه النعمة. يبقى تفهم الكلام ولا لا؟ تفهم؟ يعني لما أجي أقول إن مثلا الموت والحياة أصل من الأصول، يعني قاعدة، لما أدركها تماما، لما أدركها وتعامل مع هذه الجملة أو مع هذه الحقيقة، مع هذه الحقيقة أو مع هذا الوجود للموت والحياة، لما أتعامل معه فعلا يبقى ايه ايه انجح في الابتلاء مش كده ولا ايه؟ اعرف ان الموت حتمي يبقى حتمي والله. لما اجي اعرف ان ما ان ان ان الزرع الارض الحرث المال لما اعلم ان المال اوجده الله سبحانه وتعالى اوجده اللي هو نعمه واوجدها سبحانه ليبتليني به يبقى ايه؟ صح كده؟ طيب اذا لو انا جيت لخمس ست ايات اللي جت في القران وجت فيها ايه اسباب الابتلاء او ايه اللي اوجده ربنا الابتلاء؟ انا لما عرفت ان المال اوجده الله ليختبرني به تنبهت وقلت لازم احافظ على هذه النعمه واصرفها في طاعه الله. صح كده؟ لما جيت عرفت ان الزوجه او الزوج يعني خلق هذه الحقيقه خلقها الله ليبتليني بها لان شكر نعمه الله في زوجه صالحه او شكر نعمه الله في زوج صالح يبقى ابتلاني الله سبحانه وتعالى رزقاني الله بزوجه صالحه او رزقاني الله بزوج صالح يبقى في الحاله دي شوف يبقى كان الله ابتلاني بهذه النعمه. ده المعنى او المقصود من ان احنا نسرد الايات نقول ايه هو الابتلاء وبعدين نسرد الايات اللي ربنا قال ايه ان خلق كل ما في السماوات والارض جميعا ليبلوكم. مش عارف بقى اتفهم طيب. قبل ما نتكلم بنقول ايه وايه اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. اول عانى من الله سبحانه وتعالى معونة من الله ده خلى يعني واحنا لسه في اصلاب ابائنا او لم نكن في اصلاب انا واحنا في عالم الذر قبل ما نكون اجساد في عالم الذر اشهدنا وقال لنا عرفنا بنفسه وليس شهدنا اللي هو كل المخلوق فشل ان هذا هو ربهم الخالق الرازق دي حقيقة لا منصر بس للأسف ما تدخلش جنة هذه الحقيقة لوحدها ما تدخلش جنة خلي بالك لأن لو دخلت جنة كان إبليس يخش الجنة قبل مننا لأنه عارف هذه الحقيقة أكثر مننا قال ربي ويقول لربنا وما يحلفش إلا بيه قال ربي بقى وهكذا إنما يعني حقيقة الربوبية علمها إبليس أكثر مننا ولا ومع هذا اللي يخش الجنة مع هذا اللي هي قاعدة الألوهية أو توحيد الألوهية اللي احنا بنتكلم عنه بس اللي طاعة الأمر والنهي أو العبادة أو الهوى الجزء الثاني بقى اللي احنا بنتكلم عليه بعد ما اخذ ربك من يعني ربنا سبحانه وتعالى اوجد في فطر ولذلك ونفس وما سواها كل نفس نزلت سويه وعشان كده يا جماعه عباد الصليب ياخذوا العيل يروحوا ينصروه يعمدوه يعني ينصروه ويهودونا او ينصرونا هم كانهم معترفين بانه نزل على الايه؟ على الاسلام حاجه شيء غريب يعني الواحد لما بفكر في الحكايه دي طب انتوا بتاخدوا العيل لما يتولد تروحوا تدهنوه بالمعموديه بتاعتكم علشان خاطر تنصروه طب هو كان ايه قبل كده لما انتوا بتنصروه او تهودوه كان هو قبل كده ايه ما فيش زي حكايه ايه ما كان ابراهيم يعني ما انزلت التوراه والانجيل الا من بعد يعني ازاي ابراهيم يهودي او نصراني والتوراه والانجيل ما نزلوش الا من بعده سؤال غير نفس الحكايه دي فإذا الفطرة التي فطر الله الناس عليها هذه الفطرة تقول إن الرب واحد الرازق واحد الخالق واحد المحيي المميت واحد هو رب الذي يعذب ويجازي برضه ربنا سبحانه وتعالى إنما الشطر الثاني هو المهم اللي هو مسألة العبودية أو الألوهية أو طاعة الأمر والنهي من أجلها خلق الإنسان بيقول يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال فطرة الله فطر الناس عليها مثل وخير التأثير في فطرة الإنسان بالبهيمة الجمعاء السليم المقصر ولولا تعرض البهيمة بيقول البهيمة بتنزل سوية بس الناس هم اللي بتقطع ودنها أو تقطع قرنها أو حاجة زي كده يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا إني يعني هو رب ده بيبلغ عن ربه بقى هذه الكلمات إني خلقت عبادي حنفاء كلهم حنفاء كلهم على الفطرة، الفطرة التي فطرناها الحنفية يعني الطريق السوي أو المستقيم أو هدى الله الذي لا حيد عنه، حنفاء كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين بعد كده فاكتلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطان. يبقى الأصل في العبادة، أصل هنا أصل في الخلق إن الإنسان خلق على الفطرة، الفطرة الفطرة الحنفية السمحاء، واللي هي برضو يعني تصديقا للآية ونفس وما سواها، فبس ألهمها هو سواها يعني كل نفس سوية وألهمها فجورها تقواها اللي حيزكيها أو يخيبها صاحب. والله سبحانه لم يتعالى لم يترك الناس الفطرة بل أرسل لهم الأنبياء والرسل بدعوتهم إلى الهدى وارشدهم إلى المنهج الذي يحفظ إيه، ودعنا وخل بالنا برضه ودعنا لهم سمعا وأبصار وإفا فما أغنى عنهم منه. مصيبة البشر دلوقتي وما نزعلش من بعض، مصيبة البشر في ثلاث حاجات، مصيبة البشر في الركس اللي موجود في كل بيت اللي خد اللي سرق السمع والبصر والفؤاد، وياريت نسهي بعض كده ونشوف واحد واحدة قاعد يتفرج على تمثيلية، نشوف أين قلبه أين قلبه وأين سمعه وأين بصره، نشوف واحد قاعد يسمع لغو وما لم يرضى به الله، ونشوف أين سمعه وبصره. ولذلك أعداء الله حارسين كل الحرص على أن يسرقوا مننا هذه المدارك الثلاثة عن طريق هذا. لم يترك بل أرسل الرسل وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، جعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما للأسف الشديد فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. يجحدون بآيات الله يعني يجحدون جحود النكران وعدم الإيه، ويبقى عارف الحق وإيه ويجحدوا، مش لا يعلمون ولا يعرفون، لا يجحدون بآيات الله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وإحنا بنتكلم مع بعض إن شاء الله من زمان قلنا الكلام ده، قلنا السمع والبصر والفؤاد، ولما ربنا سبحانه وتعالى ينكل بعبد شرس وعبد ما يستحقش الخير يضرب على سمع وبصر وعلى قلب غشاوة، كل الآيات بتقول كده. إذن هذه المدارك الثلاثة هي التي يعني رفعت هذا الإنسان من عالم الحيوان البهيم إلى عالم الإنسانية، وليس الإنسان إنسان إلا بهذه المدارك الثلاثة. عندما تسلب منه حس من الحسات دول يبقى له عين بيشوف لكن ما بيشوفش، مش أعمى، قصدي مش المعنى مش أعمى، له عين ولكن لا يبصر به، له أذن ولا يسمع به، وليست جواء هذه في طاعة الله أبدا، في طاعة الشيطان هم الثلاثة. وللأسف الشديد نجد إن أعداء الله علموا هذه الحقيقة علما تاما، ولذلك يخرجوا المسلمين من دينهم بهذه الكافية بهذا اللغة. ونقرأ مع بعض الآيات اللي احنا قلناها من زمان بتاع سورة النساء وكل الآيات اللي بتقول ايه، وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل السمع والبصر والفؤاد مما جعل نعم. أول نعمة امتن بها ربنا على العباد ساعة خروجه من ايه من الرحم اللي هو السمع والبصر، أول نعمة ولعلكم تشكرون. حطها الإنسان في إيه زي ما قلنا قبل كده الآيات بتقول إيه، وقاعد يستمع وقاعد يشوف اللغو وقاعد يشوف الكذب وقاعد يشوف من يستهزئ بآيات الله وأعطاها سمع وبصر وبتاع، أصبح إنهم إلا كلام عام. حديث طبعا كثير في هذا المعنى، وإذا مس الإنسان الضر دعانا إيجابي أو قليلا أو قيما فلما كشفنا ضره مرة كأن لم يضر الضر المس كذلك زينا المسرفين ما كانوا يعملون، وهكذا الآيات كثيرة في هذا المعنى. الحديث بيقول ايه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم البر والبر طبعا تعريفه اللغوي ايه جماع الخير، لكن هنا حدده رسول الله في ايه في هذه الكلمه، البر حسن الخلق والاسم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق دي معروفه، لكن اسم طب هيلتبس عليا ازاي او هعمل ايه، ما حاك في صدرك يا ترى، هنا يا ترى الكلام ده صح ولا غلط، وطيب ما عرفتش لما ايه لما اخاف الناس تاخد بالها منه يبقى ده اسم، ودي برضو من معطيات الله من معطيات الله ومن كرم الله علينا ان احنا نعرف ان الواحد يحس ان ايه ساعه ما يحس ان الحاجه دي بيتكسف منها او ما يخاف ما يحبش الناس تشوفها عليه يبقى ان شاء الله يعملها. وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت وتسأل أم قال له جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم محاك في النفس وتردد في الصدر. لما تردد الصدر بين في صدر الأمر بين حاجتين، يا ترى وحش يا ترى حلو، بدا ما فيش دعوة، فأنا اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين وعقل. بعد هذه احنا ايه، احنا اجبنا على مهمة الانسان في الحياة، اجبنا على النص السؤال اللي هو ايه، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. النص الثاني للسؤال اللي هو غاية الايجاد، احنا قلنا غاية الخلق، غاية الخلق السبب في الخلق ما خلقت الجن والانس ليعبدون، وعرفنا العبادة وعرفنا ايه حظ الانسان من ان يكون عبدا لله ورحمة من الله. النص الثاني اللي هي الايجاد، أهمية إن إحنا نقرأ هذا الباب قبل أن نخش في موضوع الكتاب نفسه، موضوع الكتاب من منهاج الإسلام أو طريقة الإسلام في تربية النفس أو تزكية النفس تطهيرها، طبعا إيه ابتداء من التوحيد إلى إلى إلى إلى آخره. قبل ما نتكلم على كده إحنا بنقدم لإيه لهذا الموضوع، وده مهم أوي. آخر حاجة هنتكلم فيها في التقدمة إن هي غاية الإيجاد. لما أعرف زي ما قلت لحضرتك أن المال نعمة من الله أوجدها الله في إيه؟ ليبتليني بهذا المال. الزوج أو الزوجة، العلم، المعرفة، القوة، الصحة، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، الزرع، الضرع، كل ما أوجده الله إنما هو ابتلاء للإنسان واختبار له. في نقطة مهمة قبل ما نتكلم، لما يجي المدرس، خلي بالك معايا من النقطه دي مهمه قوي، لما يجي المدرس او الاستاذ في الجامعه يختبر الطالب بتاعه، يحط له اسئله او يحط له موضوع عشان يختبره بيه هو مذاكر ولا مش مذاكر. هسال سؤال، هل المدرس او الاستاذ عارف اجابه الطالب هينجح ولا هيسقط؟ وإلا ما كانش اختبره، مش كده اللي إيه؟ خلي بالك معايا النقطة في المنتهى الحساسية، عندما يأتي الأستاذ للطالب ويختبره في الامتحان بيختبره عشان يشوف الطالب ده ذاكر ولا ما ذاكرش، ناجح ولا ساقط. طب ربنا بيقول ليبلوكم، هل ربنا لا يعلم زي الأستاذ كده هينجح ده ولا لأ؟ لا، ربنا عالم طبعا، لانه علمه بينا قبل ما نتواجد. طب ايه معنى نبلوكم بقى، نختبركم هنا، او ليه قالها الكلمه ديت؟ النقطه مهمه قوي عشان ما يلتبس علينا الامر. يبقى دلوقتي ليبلوكم بالنسبه لنا بيختبروا يشوفوا ناجح ولا صح، لانه لا يعلم هذا المدرس او هذا الاستاذ لا يعلم اذا كان الطالب اللي قدامه ناجح او صائب. انما ربنا سبحانه لما قال ليبلوكم، ونحن نعلم ان الله سبحانه علم اهل الجنه واهل النار قبل ان نكون ادم وقبل ان نكون سماوات الارض، يبقى ايه المعنى؟ اذا المعنى لها معنى اخر، وهو ليعذركم من انفسكم حتى ايه يتحقق قول الله سبحانه وتعالى فافلح من زكاها وقد خاب من دساها. لازم تكون اتفهمت، يعني هنا قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فقد أفلح من زكاها. مين اللي هيزكيها ويطهرها؟ صاحبها. ومين اللي هيخيبها؟ صاحبها. لكن الله سبحانه وتعالى حاشا لله أن يكون لا يعلم، الله سبحانه وتعالى علم بهذه النفس وعلم أنها كانت من أهل الجنة قبل أن يكون أبونا آدم نفسه. وإذا فالمسألة مش مسألة إيه؟ الحمد لله على السلامة. مش مسألة يعني، فهنا مهم قوي عشان اللي يبلوكم ليختبركم أو ليمتحنكم، بما بيكلمنا بلغتنا يمتحنكم حتى تعذروا من أنفسكم. يبقى عشان أنت إيه، أنت اللي جبت الإيه الخير لنفسك والبعيد هو اللي جاب الشر لنفسه. وضع الحتة أحسن يلتبس الأمر، لأن الله سبحانه علم الله المحيط سبق الخلق وسبق التقدير وسبق كل شيء. نبتدي نقرا بقى الموضوع بتاع النهارده ان شاء الله. بيقول اذا كانت الغايه من خلق الانسان العباده، بمعناها صحيح لما قلناها بمعنى صاعة الأمر والنهي، فإن غاية الوجود الابتلاء بمعنى الافتخار. وطبعا مش هيبقى واضح إلا لما نجيب الأمثلة والآيات. حتى تتم إرادة الله في خلقه فيدخل قوم في جنة الله ورضوانه بفضل منه ورحمة، ويدخل آخرون في عذاب الله بعدله. نجيبها من الآخر، الأعمال الصالحة كلها اللي عملها الإنسان، كل الأعمال لم يشرك بالله وكان عبدا لله وكان من عباد الله وكان طائعا لله وكل وذهب إلى الله سبحانه وتعالى، وقف في الميزان كفة الحسنات طبت خالص بقت تحت خالص، وكفة السيئات ما فيهاش حاجة إلا حاجات بسيطة، والتوحيد معاه والصلاة معاه ودخل الجنة. نسأل سؤال، هل دخل الجنة بعمله؟ لا، دخل الجنة برحمة الله. تعرف ليه؟ لأن نعمة البصر بس كفاية عليك، نعمة السمع كفاية عليك، نعمة الشعرة اللي ما بتتألمش لما نعمة انك انت اجهزتك مخورة وانت نايم، النايم ميت الموتى الصغرى والاجهزة التنفسية شغالة والأجهزة. نعمة كفاية عليك، نعمة كذا، نعمة كفاية، نعمة واحدة عشان تودي كل حسناتك دي، لكن بتخش الجنة برحمة الله. واضح الكلام ده؟ لأن طب كيف يعني الإجابة أمام نعم الله أو أمام نعمة واحدة من نعم الله، أين طاعتك أيها الإنسان وأين عبادتك وماذا استفاد بها ربنا؟ يعني تستفاد أنت اللي استفاد منها. لكن عندما يدخل الله سبحانه وتعالى النار أهلها يكون بعد الله، بعد الله هم اللي جابوا في السكر. إذن أنا أخش الجنة برحمة الله والآخر يخش النار بعد الله. هذه القاعدة القرآنية أو هذه القاعدة الأصولية، لأن النعم تعد نعمة الله لا تحصوها. وربنا سبحانه وتعالى أرسل كتب ورسل وأعطى كل إمكان وخلق النفس سوية وعلى الفطرة وعلى مالكش أي حجة. ولما تخش الجنة بعد كده بفضل الله ورحمته، فضلا من الله مش بعملك. طيب، وقد بيّن القرآن الكريم موضوع الابتلاء في عدة مواضع من التحذير، أنت أيها الإنسان إن كانت الغاية من خلقك عبادة الله وحده بمعنى الوقوف عند أمره ونهيه ووقوف العبد أمام مولاه، فإن الغاية من كل ما أوجد ربك هو لاختبارك وامتحانك في رحلة الله تعالى. إذا كانت الغاية من الخلق زي ما قلنا كذا كذا، ولكن الغاية من كل هذا الوجود أن يدخلك الله سبحانه وتعالى في اختبار مع نفسك، هو يعلم أنك أنت إذا كنت من أهل الجنة ولا بعيد من أهل النار، مش محتاج باختبار زي الأستاذ الجامعة. لا، يقول الله عز وجل، هنبدأ نقول إيه حوالي 6 آيات قبل ما أقولهم، أقول الآيات مرة ثانية. الست آيات دي بتقول خلقنا كذا كذا كذا كذا لنبتليكم لنبلوكم. يبقى خلي بالي من كذا كذا كذا دي كده، زي ما قلنا خلق المال ليبتليني، يبقى خلي بالي من المال دي أعمل فيه عشان إيه بقى أنجح في الامتحان. فالآيات الستة بتقول كده. الحاجة الثانية إن أنا بإذن الله، مش أنا يعني العالم اللي احنا بنقرأ له جاب الآيات بترتيب النزول مش بترتيب القرآن. ليه؟ في قواعد قرآنية بتقول إيه، إن ترتيب النزول لما نقرأ مثلا إيه كلمة لا إكراه في الدين، لما نشوفها في القرآن الكريم مش بنفس النص، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يكره أحد على الدين الإنسان من نفسه. لما نيجي نشوف تسلسلها من أول النزول، مش ترتيب القرآن، ترتيب النزول يعني دي بيسموها التربية القرآنية باختصار. يعني معلش نقول إيه، كيف يربينا القرآن، كيف يربينا الإنسان لو على مثلا على الأمانة، لو أنا شاطر وعاوز أعمل حاجة كويسة أقول إيه الأمانة خلق إسلامي، طب كيف رباني، كيف يربي القرآن أتباعه على الأمانة؟ لو أنا شاطر أعمل الآتي، أشوف أي وسيلة، إذا كنت بعرف في الحاسب أو بعرف عندي معجم المفارس أو أي حاجة أو عندي علم، أشوف ماذا قال الله في الأمانة بداية بالترتيب الذي نزل. أكبر مثال على كده اللي دايما دايما الناس يقولوا الخمر، تحريم الخمر، كيف حرمت الخمر؟ كيت وكيت وكيت وكيت لغاية هل أنتم منتهون؟ قال انتهينا يا رب. واضح كده؟ يبقى القرآن عندما يربي أتباعه، يربي أتباعه على خلق، يربيهم إيه؟ العبد اللي عاوز يتعلم الحاجة دي أو يمشي على القاعدة دي يشوف ترتيب النزول في المعنى في الحاجة الواحدة. عشان كده بالنسبة للابتلاء، بالنسبة للابتلاء الخمس ست آيات اللي هنتكلم فيهم، هنتكلم فيهم بترتيب النزول. واضحة معايا ولا؟ نبتدي نقول أول آية نزولا اللي هي سورة هود. سورة هود أول آية نزولا اللي هي رقم 52 نزولا. يعني تسمحوا لي ان انا يعني ارى ان هذا الموضوع واضح لغايه دلوقتي. طيب هنبتدي نقول ايه هود بتقول ايه في الابتلاء، ولما اعرف ربنا بيبتليني بايه اخلي بالي بقى، اخلي بالي ليه، وخصوصا ان دي اول ايه نزلت في الابتلاء، ليها كذا وليها كذا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم. طيب استاذتنا الفاضلة بتاعت اللغة العربية، هل دلوقتي اللام دي مش لام تعليل بتقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء إيه؟ ليه؟ ليبلوكم، ليختبركم، ليمتحنكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مش العمل الحسن، لا أحسن عمل. ولئن قلت أنكم مبعوثون بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الآية رقم 7 في سورة هود اللي هي أول آية نزلت في الابتلاء. هقول كلمتين صغيرين وبعدين إيه، لو جيت اشرح الايه والمستمع منكم يعني رفض الشرح زي بعض، هي كلمتين كفايه. بس نقرا الايه ثاني. وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. لو قلت ان الايه تعني الصبر والشكر أبقى مخطئ. ربنا ابتحني بهذه الآية بين معنيين، الصبر والشكر. نقول إزاي؟ إن هذا الوجود كله سماوات وأرضه قد خلقه الله لابتلاء ولاختبار. ولما كان القول أن الصبر نصف الدين والشكر هو النصف الآخر، فيمكن القول أن أصل الابتلاء وجوهره الصبر على طاعة الله، والصبر أقدار الله المؤلمة وأقدار الله الملائمة، أي الصبر على الضراء والسراء. الشكر أيضا في الخير والشر، فنعم الله في التعطاء والمنع على السواء توجب شكر العبد، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. ده يعني اللي أقدر أقوله دلوقتي إيه في الآية قبل ما إيه ما نفسر معنى. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ليه كل ده؟ ليه يا ربي؟ ليختبرنا. شيء غريب قوي إن يكون عشان يعذرني أمام نفسي وتتكشف حقيقة اللي زكاها واللي دساها، يخلق سماوات بنص الآية، بنص الآية، بنص القرآن دون أن يعني أن نجتهد فيه. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليه يا رب؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ولا ينخل الطرف الآخر بقى اللي هو عدم الصبر على أي حال. ففي الآية علة خلق واحدة واحدة مع بعض كده، لأن كل آية منهم مش جوهرة سمينة، هي جوهر القرآن كله جوهر سمينة، لأن كل آية من الآيات اللي جات فيها الابتلاء اللي هنتكلم فيها دي عالم مستقل، يا إما يعني إن شاء الله بيحطنا في الطريق إلى الله. والبعد يعني. ففي الآية علة خلق السماوات والأرض ابتلاء واختبار عبادي بأمره ونهي. ولا ننسى بالطبع في هذا المقام علم الله المحيط اللي أنا قلت عليه، ومناسبة قوله عز وجل في ستة أيام وكان عرشها الماء لفتا للأنظار على صلاقة القدرة وكمالها. قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لازمتها إيه؟ تقول يا رب بيلفت نظري إلى طلاقة القدرة وعظمة القدرة. طيب، وفي قوله ليبلوكم اللام لام التعليل، فالأمر في ذلك أن إيجاد هذا الوجود لابتلاء واختبار الإنسان رحمة به، ذلك لأن الابتلاء يوجب القطع بحصول الحشر. طيب، الابتلاء لما قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل، لما أنا أدركت طلاقة القدرة وعلمت كيف كمال القدرة الإلهية في خلق السماوات والأرض وكل هذا الوجود، وكان عرشه على الماء وقال بيقول لي ليبلوكم أيكم أحسن عمل، اليقين بهذا، الإنسان الموقن بهذا، نسأل نفسنا سؤال وما نتحرك، الموقن بهذا، المؤمن بهذا، المؤمن بطلاقة القدرة هذه وأن الله سبحانه وتعالى كمال قدرته وأخواته كلها لست أمؤكد، يبقى المؤمن بهذا نقدر نقول إنه هو كافر بالحش أو غير مؤمن بالحش وغير مؤمن بيوم الدين، طبعا يبقى عبس. يبقى من آمن بهذا ومن أيقن بإختراق القدرة هذه لابد أن يوقن، تماما بأن الله سيأتي سيحشره في يوم القيامة. لو قال له ربنا حشره يقول له حشره. ولذلك بعد الآية كده قال إيه؟ ولئن قلت أنكم مبعوثون، لا، يبقى الطرف الآخر اللي هو ما عندوش فكرة خالص ولم يؤمن بآيات الله ولم بقدرة الله مبعوثون، لا، إن هذا إلا سحر مبين. ومن سبب قوله الستة أيام، وفي قوله لبلوكم اللام لام في الأمر في ذلك إيجاد هذا الوجود لابتلاء واختبار الإنسان رحمة به، ذلك أن الابتلاء يوجب القطع بحصول الحشر والسؤال. طبعا الإيماء لذلك لأن الابتلاء الاختبار هنا بعد هذه المعرفة يوجب اليقين والحصول بحصول الحشر والسؤال عما اكتشفت الأمة، وهذا معناه أن هناك محسن مرحوم وسيء معاقب، وهذا بالطبع لا يتم إلا مع الاعتراف بالمعاد والقيامة. ولذلك خاطب الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام في الآية فقال ولئن قلت أنكم مبعوثون من بعد الموت ليقول الكفر هذا سحر، أي أنكروا هذا الكلام وحكموا أنه لا بعث ولا نشور، فهم قد قالوا في الزمان الماضي إن هذا إلا سحر مبين. لغاية كده الآية بتقول المؤمن بطلاقة القدرة وكمالها آمن ضمن أن الله عندما قال له الناس هنحشرك هنحشرك، هنسألك حدينا حدينا إليكم تراجع، إنما الآخر قال سحر مبين. هم في الزمان الماضي قالوا إن هذا إلا سحر مبين. طيب أنا نفسي أحس إن في يعني المعلومة وصلت، في لبس فيها. طيب، فهم قد قالوا في الزمان الماضي إن هذا لسحر مبين، أي خداع سحر مبين لتحرمه عند الناس من لذات الدنيا. هم قالوا ليه كده إن هذا لسحر مبين؟ السحر الخداع سواء كان على الحقيقة أو على غير الحقيقة، أو سحر السحر خداع الناس أو إيه، أو أن يرى الإنسان ما لم مش موجود يرى موجود، أو الحق يرى باطل. فقولكم سحر فقولكم باطل واضح بهم. وهم قد قالوا في الزمان القديم، هم في الزمان الماضي ايه اللي انا دلوقتي الايه احنا قلنا ايه ليبلوكم، يعني ما ذكره الله في الايه ليمتحني عشان استفيد وخلي بالي منه. فاحنا قلنا دلوقتي الايه بتقول خلق السماوات والارض وعرض عرشه على الماء ليبلوكم، يبقى انا ان شاء الله بما اني امنت بهذا وامنت بطلاقه القدره امنت ضمنا بالمعاد والحشر فحكم. اما الاخر فقالوا ايه ان هذا الا سحر مبين، ده قولهم. طب انا مش موجود دلوقتي زمان، انا لسه انا موجود في الحياه الدنيا دلوقتي، اي خداع. وهم قد قالوا في الزمان القريب بلسان حالهم ما تقولون هو باطل وضعتموه تدخل الناس تحت طاعته وينقاد لكم وتستولى. هم في الزمان الماضي قالوا ايه ان هذا الا سحر مبين على قدهم على قد معرفتهم، لكن دلوقتي قالوا ايه بقى؟ ما قالوش سحر مبين عشان العلم دلوقتي ما هو حلوم كايه الكلام ده، لا، لا هم زمان دلوقتي قالوا ايه ان المعطيات ان الكلام اللي بيقول ده هو كلام عشان يصرفكم عن مكاسبكم وعن ما تحقق لكم وما ما كل زعيم يقول هذا الكلام. ولذلك وننسى علم الله بهذا قبل ان يكونوا في غايه الابتلاء، وغايه الابتلاء ان يعذر الناس من انفسهم وتقوم عليهم حجه الله. فالمحسن في جنه الله وبرحمته. لما هم زمان قالوا ان هذا الا سحر مبين، دلوقتي بيقولوا كلام تاني، بيقولوا كل اللي بيتعمل كل اللي انتوا بتقولوه ده والجماعه اللي هم يعني مش عاوزين نجيب سيره حد، يعني الجماعه اللي هم عاوزين يقيموا الاسلام وعاوزين حكم الله، دول اصلهم المساله مش مساله، المساله انهم هم طلاب حكم وطلاب منصب وعاوزين تخشوا تحت قيادتهم وقاعدتهم، لان ما قدروش سحر مبين زي الاول. اذا فالمساله هنا وقفتني الايه، وقفتني الايه بقوله سبحانه وتعالى ليبلوكم بعد ما خلق السماوات والارض بان انا امنت ضمنا بالحشر، وبعدين قال الجانب الاخر قال ايه هذا الذي لا يؤمن ضمنا بالحشر لانه لم يؤمن بصلاقه القدره، يبقى قال ايه ان هذا الا سحر مبين في الزمان الماضي. اما دلوقتي بيقولوا اي كلام، بيقولوا اي دي الايه الاولى في الايه هي تنزيلا 52 سوره فوق. طب المستفاد منها ايه بقى؟ المستفاد منها انني اتعلم ان هذا الوجود كله الذي خلقه الله لما قال لي يبلوني امنت ضمنا هذه الطلاقه القدره قادره على ان تعيدني مره اخرى وتسالني، وان الاخر الذي لا يؤمن بهذا السحر مبين زي ما بتاع دلوقتي قالوا كيت وكيت وكيت. ارجو ان اكون قد بلغت. بعد كده تاتي سوره الانعام وهي رقم 55 تنزيلا، مش في المصحف لا في التنزيل. وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. الايه رقم 165. عشان كده بقول لحضرتك يا ريت نتعامل مع القرآن على هذا الأساس. عندما تنبت في ذهنك أو تتعرض لك فكرة أو خلق ارجع للكتاب، ارجع للقرآن، وتعاوني مع اللي ما عندهوش حاسب ولا حاجة يقدر يشتري المعجم المفهرس ويشوف الكلمة جات منين ويتعب نفسه شوية ويشوف ايه ترتيب نزولها علشان يعرف كيف ربانا القرآن الكريم. وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. جعلكم خلائف الارض فيها عده اقوال، هنقول الاقوال كلها ونقول الارجح فيها عشان ايه ما نبقاش ايه ظلمنا حد من العلماء. خلائف الارض جعلهم خلائف الارض باعتبار ان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وامته خلفت سائر الامم. ادي معنى من المعاني اللي بعض الايه الشراح قالوها. جعلهم خلائف معايا، جعلكم خلائف الارض في بعض العلماء قالوا ايه؟ قال بيكلمنا احنا في القران امه محمد لان امه محمد اخر الامم فخلفت الامم كلها. ماشي ادي معنى. المعنى الثاني او ان يكون المعنى هم خلفاء الله في ارضه بالتصرف فيها، برضو معنى علماء قالوا كده هم خلفاء الله في ارضه بالتصرف فيها. او ربما يكون هذا الاصح المعنى الاخر اصح ده والله اعلم، جعلهم يخلف بعضهم بعضا بدليل قوله عز وجل هو استخلفكم فيها او استعمركم فيها. يبقى ناخذ المعنى الاقرب اللي له ادله وقرائن اللي هو ايه؟ يخلف بعضكم بعضا، جيل ورا جيل، ناس ورا ناس ورا ناس، لان ربنا قبل كده هو الذي استخلفكم في الارض طلب منكم خلافات الخلافيه واستعمركم طلب منكم ايه عمرة. يبقى في ثلاث معاني. المعنى الاولاني انكم تختم انكم الامه الخاتمه، والمعنى الثاني انه ايه يخلف بعضكم بعضا، والمعنى الثالث ان يخلف بعضكم بعضا في عماره هذه الارض، وده المعنى الاقرب يعني. ثم قال ورفع بعضهم درجات في الجاه، رفع بعضكم بعض فوق بعض درجات في ايه بقى؟ دولهم مع بعض. رفع بعضكم في الذكاء مثلا، كلنا على درجه واحده من الذكاء او الغباء كلنا، او مثلا الفقر او كذا، لا رفع بعضكم بعضا في الجاه والمنزله والعقل والمال والرزق والصحه والقوه وكل المسائل. مش هنقعد نعد بقى ايه رفع بعضهم بعضا في القدرات الذكاء، رفع بعضهم بعضا في الرحمة، ليس كلنا في درجة واحدة من الرحمة، رفع بعضكم بعضا في الأمانة، ليس كل رفع بعضكم بعضا في نظرتنا إلى الدنيا وهكذا، رفع بعضكم بعض في الكرم أو في الجود أو الإسراف وهكذا، رفع بعضكم بعض، رفع بعضنا بعض في الشكل والسمة وحسن المنظر وهكذا. وهكذا إلى كل سائر مقتضيات الحياة. وذلك طيب كل ده رفع بعضكم فوق بعض، الحكمة إيه؟ ليبلوكم فيما آتاكم، أتاكم الرحمة، أتاكم الرزق، أتاكم المال، الإتيان العام بقى، أتاكم العقل، أتاكم النصرة، أتاكم البنين، أتاكم الزوج الطيب، وكل أتاكم الرحمة، أتاكم الأرض، أتاكم كل ما أتاكم، كل أرزاق الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، كل خزائن الرزق عند الله. أتاكم ليه؟ ليبلوكم فيما آتاكم، هيبلوكم في المال، هيبلوك في الزوجة الصالحة اللي عندك، هيختبرك في الزوج الصالح اللي عندك، هيختبرك في ايه؟ في الرحمة اللي نزلها ربنا في قلبك، هيختبرك في العقل اللي اعطاه لك، هيختبرك في خلق الأمانة اللي علمه لك عن طريق رسول الله وعن طريق القرآن، هيختبرك في خلق الفطرة أو في الفطرة اللي عرفت أن لها ربا، ليبلوكم فيما آتاكم. إن حقيقة الابتلاء والاختبار في حق الله محال طبعا، احنا بنقول ايه زي ما قلنا بتاع أستاذ الجامعة ده، لأن الله عز وجل قد علم ما سيكون قبل أن يكون. إن المراد هو التكليف للعبد، فالمكلف إن كان مقصرا إن ربك سريع العقاب. والسرعة هنا لأن كل آية قريب، لما قال الآية ايه إن في الآية قال ايه، نخلي بالنا من الآية 55 تنزيلا في سورة العبد، بتقول والذي جعلكم خلائف الأرض عرفناها، ورفع بعضكم فوق بعض درجات عرفناها، ليبلوكم أي ليختبركم فيما أتاكم، احنا عرفناها. إن ربك سريع العقاب، والسرعة معناها إيه؟ لأن كل آت قريب، كل آت مدام آمنت بأن هناك عقاب سيأتي والعياذ بالله، يبقى هم سريع، لأن عمر يعني العمر في الدنيا ليس له قيمة. يبقى إن ربك سريع العقاب، والسرعة هنا لأن كل آت قريب، وإن كان غير مقصر وإنه لغفور رحيم في نفس الآية، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، يستر عيوب في الدنيا بفضله وكرمه، ويفيض من رحمته في الآخرة، إعذار وإنذار وترغيب وترهيب. أدي إيه الآية، بنقول إيه، نلمح في الآيات نفس القاعدة، الصبر والشكر نفس الآية، زي الآية بتاعت برضو إيه الهود، لمحنا فيها الصبر على ابتلاءات الله المؤلمة والملئمة، والشكر على نعمة الله لما قال لي خلق السماوات والأرض وكل كل ده لك، بيبلوكم أحسن، أصبر على النعمة ولا مصبرش، أشكرها ولا مشكرهاش، برضو في نفس الآية دي ليبلوكم فيما آتاكم، ده الفاسق أي ليختبر الغني في غناه، واختبر الزكي في ذكائه، واختبر العالم في علمه، واختبر الأمين في أمانته، واختبر كل. إذن برضه هل أصبر على نعمة المال ولا والعدو بالله ويشكرها ولا لا؟ هل أصبر على نعمة العلم والعلم له طغيان أكبر من طغية المال؟ هل أصبر على نعمة الزوجة الصالحة ولا زوج صالح؟ هل أصبر على نعمة الذكاء والفطنة؟ هل أصبر على نعمة الرحمة التي في قلبي ولا أشكر؟ يبقى لابنه في مآياتهم هنا برضو نلمح فيها الصبر والشكر، يختبر الغني في غناه ويسأله عن شكري، ويختبر الفقير في فقري ويسأله عن صبري. ونلحق في سياق إن الله وصف العقاب ولم هي مهمة قوي، إن ربك سريع العقاب، مش كده قال في آية كده إن ربك سريع العقاب، وصف العقاب بأنه إيه سريع، ما نسبوش لنفسه، إن ربك هو فعل مع إن ربك إن ربك سريع العقاب، إن ربك سريع العقاب، وصف ذاته بالمغفرة وإنه لغفور، عشان أيها العبد تأمل في الله وتعود إلى الله وترجو الله فعلا، بس لا تتمنى عليه الأمان، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة للعقاب قال لك ده سريع ولم يصل، لكن بالنسبة للمغفرة والرحمة إنه وإنه وإنه دي فيها كم تأكيد ونسبه إلى نفسه وإنه لغفور رحيم. عشان كيف لا نحب الله بعد هذا؟ عشان يقول لك أيها العبد كيف لا تحب الله وهو لما جه عقبك قال خلي بالك العقاب سريع خلي بالك منه وحذرك، ولما جه لما جه يعطف عليك ورحمك قال إنه لغفور رحيم، قال لك أنا غفور. يا رب يكون المعنى واضح. وصف ذاته وجاء بصيغة غفور، وقال ايه غفور بدل غافر، والرحيم بدل راحم. يعني خلي بالك وصف يعني نسب الغفران والرحمة الى نفسه مع اعتباء مع الاخذ بصيغة المبالغة، غفور بدل غافر ورحيم بدل راحم ونسبهم الى نفسه. كيف لا تحبه بقى؟ يعني بيسألنا ازاي ما تحبش ربنا بقى وتعلم عنه. وجاء باللام المؤكدة وإنه لغفور رحيم تنبيها على أنه عز وجل غفور بالذات كثير الرحمة بمعنى قليل العقوبة مسامح على ما لم غفور رحيم، يبقى بيسامح وبيغفر بس لمن أراد أن يعرف الله. للأسف الشديد الوقت بيجري. طيب يبدو الله أعلم أن احنا مش هنقدر ليه خلص، لكن هنجتهد بقدر الإمكان إن ما كانش فيه يعني إيه يعني خروج عن الفهم ده. في سورة الكهف ونزولها 69 تنزيلا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. زينة لمين؟ لكم ولا لها؟ زينة لها. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما قالش عليها ولا لك ولا ما قالش على زينة لكم. خلي بالك ده كلام ربنا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، للأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لا جاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل هذه الزينة هتيجي في يوم من الأيام إيه كأنها مش موجودة. بس اللي يهمنا في الآية إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، وده الترتيب الثالث، ثالث مرة يقدمني بقى ويربيني بالقرآن. ما على الأرض، كل ما لما قال ما إنا جعلنا ما على الأرض، طب أستثني حاجة؟ أقدر أستثني حاجة؟ الله يفتح عليك، ما أقدرش أستثني. يبقى كل ما على الأرض ما أقدرش أتحرك مع القرآن وأجي أفتي فيه بمزاي، لا، كل ما على الأرض إنا جعلنا ما على الأرض، يبقى كل ما على الأرض، كل ما على الأرض وهو زينة لها اللي جملها وحلاها. خلي بالك، يبقى كل ما جمل الارض وكل ما زينه وكل ما عمله، يبقى كل ما جمل الارض مقصود بالآية. كل ما يعني لو الشجره جملت الارض مقصوده بها، لو القمر حلو ساعه الغروب كده يبقى برضه جمل بيه. لو كل ما على الارض زينه لها، زينه للارض، يبقى كل زينة على الأرض هو ربنا جعلها لنبلوكم عشان نختبركم. صعبة؟ ما على الأرض، كل ما عليها من محسوس ومعنوي، هذا محسوس ومعنوي، الأنعام والحرث والمال والمتاع وكل ما يلزم الإنسان من جمال واحتياجات، كل ما معارف وعلوم وآداب وفنون برضه كويس. ما بقول كل ما على الأرض، ما قاليش بقى محسوس ولا معنوي، قال كل ما على الأرض، كل ما أوجد الله زينة لهذه الأرض كويس، بهدف اختبار سكانها وعمرها أيهم أقهر لشهواته ودواعيها وأيهم أعصى لهواها في مرضات الله عز وجل، وأيهم أقدر على مخالفتها لموافقة ربه. يبقى كأن الآية بتقول إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، زينة لها، كل ما على الأرض من أمور جميلة محسوسة أو معنوية كلها، محسوس زي مثلا الأنعام والحرث واللي واللي واللي واللي كله، ومعنوي زي العلوم والفنون والأدب كل الحاجات اللي بتمتع بها الداخل، يبقى كل ما على الأرض ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قال إيه بقى هنا؟ قال أيكم ليبلوكم هنا أيكم أقهر أقهر لزينتها. مش هنقول مش عاوزين نفرق. أيكم أقهر لزينتها وأطوع لمرضات الله. لأن الزينة خلت إيه العقل كده إيه لعب شوية والقلب هفى والهوى جه والهوى جه. يعني مش طب مثلا زينة الطعام مثلا يعني زينة المال أيه. ال- ال- ال- ال- ال- الواحد ه- يعني راحت نفسه له وهواه مع هذه مع هذا الشيء وهو هذا لأن الزينة التجميل زينة جمل هذا الشيء مع إن هذا الشيء الجميل نفس الإنسان هوت إليه لكن قال لا ده مش من الأمر بيه ربنا في الإيه في العبادة والطاعة حاشا لله. أو التاني قال والله ما بدهاش يعني إيه اللي هيحصل يعني والله كده ولا يبقى هي أيكم أقهر لشهواتها وزينتها وهواها كل الدنيا يبقى كأن الأرض ديت لها شهوات وزينة وهوى أنت أيها الإنسان الطيب إنسان العبد لله قهرت هذه تغلبت عليها وبالتالي تغلبت على نوازع نفسك في طاعة الله. يبقى عندما قال إن على الأرض زينة لها لنبلوهم جعل هذه الزينة صراع بيني وبينها. الزينة دي قهرتها لعندما أقهر هذه الزينة يبقى إيه يبقى أنا طاعت الله فيها. عندما قهرت هذه الزينة الثانية طاعت الله فيها يبقى كأن المسألة بيقول لي أيها الإنسان أنت صابر شاكر عابد لله سبحانه وتعالى. يبقى الحرب كانت بيني وبين نفسي لكن هي أصلا بيني وبين هذا الإيه الركون إلى الدنيا وزينتها. فأنا إن شاء الله قدرت أتغلب على هذه الزينة اللي في النقطة ديت. فبما أني تغلبت عليها شهوة الطعام مثلا يبقى تغلبت على إيه يبقى طاعت الله وأكلت بالحلال. لما تغلبت على زينة المال يبقى إيه وقهرت شهواتي فيها يبقى طاعت الله في المال ورحت جبت لأولادي فلوس حلال وده عادي بقى. يبقى هنا الابتلاء هنا ايه الابتلاء ايكم اقهر لشهواتها وزينتها وفي طاعة الله. فانت عندما بمعنى في الاخر عندما لم تركن الى الدنيا بقلبك انت في طاعة الله. عندما صبرت على زينة الدنيا انت شاكر نعمة الله. مش عارف واضحة كده ولا طيب الحمد لله. ونلمس الآن قال إيه ثم بعد حكمة الابتلاء كل ما عليها صعيدا جرزة هلكت وهلكوا جميعا فقد تمت الرحلة وبنت نتيجة الاختبار ملهاش لازمة. قلنا جعلنا مع الأرض وإن لا جعلون ما عليها صعيدا جرزة لأن الرحلة انتهت والاختبار انتهى والامتحان خلاص الساعتين بتوع الاختبار انتهى والنتيجة بارد بعد. ونلمس في الآية تسرية للرسول عليه الصلاة والسلام حيث يتضمن المعنى كل ما على الأرض زينة من جهة خلقه في الوقت نفسه صنع تدل على عظمة الصانع ويمتحن واختبار لأهل الأرض. فمنهم من يتدبر ويؤمن ومنهم من يكفر ثم يوم القيامة بين يدي الله يحاسبهم على ما قدمت أيديهم فلا يعظم عليك كفرهم. لأنه قبل كده فلعلك باخع النفس قبل كده لعلك أن يرخل نفسه على إلا بيؤمن بهذا الحديث هذا لا أبدا مهمك إن دعنا مع الأرض تسرية للرسول من حيث لا تدري بمنتهى الجمال القرآني. يعني قال إيه فلعلك باخع نفسك على أثرهم إلا من يقول هذا الحديث أسفة إن دعنا ما على الأرض زينة لنبلوهم أيوة يعني ما تهلكش نفسك عليهم. الاختبار حيبين الحلو منهم والوحش منهم وما فيش داعي أنك أنت تهلك نفسك. ويقول الرسول إن الدنيا حلوة الدنيا خضرة حلوة والله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. ويقول أخوف ما خاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قال وما زهرة الدنيا؟ قال عشان الآية هي الحديث بيقول أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. والزهرة هي شيء جميل بس عمرها زي عمرها يدوب تطلع تدبل على طول. قال ما يخرج لهم زهر قال وما زهر الدنيا رسول الله؟ قال بركات الأرض كل ما يخرج من الأرض فهذه الدنيا ثمرة. هنا بقى التعريف بالعالم بتاعنا بيقول لنا ايه، فهذه الدنيا والله يفتح صدرنا جميعا لهذا المعاني، ثمرة شهية حلوة في حسن وجمال، مش بس مش بس تفاحة شكلها يعني طعمها وحلوة، لا تفاحة كمان جميلة وكده متلمعة وكل حاجة سبب جمال. فهي للعين مشتهاة، فهي للعين مشتهاة وللذوق مشتهاة، ابتلى الله بها عباده ليعذر المرء في نفسه وليرى من هو أحسن عمله، أي من أطاع الله فيها ونهى النفس عن الهوى. ندعو الله بدعاء عمر، اللهم إنا لا نصي. شوف عمر فهم الحكاية دي، فهم فهمها جيد أحسن مننا، بس أرجو أن نكون فهم عمر فهم الحتة دي فهم جيد. اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفخه في حقه. شوف كلام عالم بقى، لما لو احنا فهمنا الكلام ده يبقى هنبقى زي عمر. اللهم انا لا نستطيع الا ان نفرح بزينة الارض وبما زينته لنا، لابد ان نفرح به لان عطاء الله، لكن يا رب خلينا انفقه في حقك. الصبر والشكر يا رب اكون عرفت بل ابلغ. يقول الرسول فمن اخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. لا بأكل بالراحة، خذ بالراحة وخذ من الحلال. هكذا المكثر من الدنيا لا يقنع ولا يقنع بما حصل منها، حرام حلال على السواء. قد أفلح من أسلم ورخ خفافا وقنعه الله بما أتاه. في سورة الأنبياء وترتبها تنزيلا 73 رقم 73، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الآية رقم 35، كل نفس ذائقة الموت وبرضو الابتلاء ونبلوكم بالخير والشر فتنة. مرة أخرى يتم الاختبار والامتحان لتظهر معادن الناس أمام ركني الدين، الصبر والشكر. وقد قال تعالى في مواضع أخرى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لم يفيدهم هؤلاء الناس، لم يفيدهم الاختبار والامتحان بالشدة نتيجة قسوة القلب ثم قست قلوبهم، لأن نتيجة قسوة القلب، قسوة القلب أوحش وأسوأ ما يضرب ذنب يضرب به العبد. يعني عندما تقسو قلوب يمتد يبقى ما فيش رحمة في قلبه، يبقى ما فيش لا يعرف عن الله أي شيء ولا يعرف عن عظمة الله ولا يعرف عن خلق ولا بما فعله الشيطان بهم. فاغتروا وأصروا على ما هم عليه فرفع عنهم الشدة وآتاهم من كل صنوف العالم. ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالشدة ما فيش فايدة قصته، فرفع عنهم الشدة وأعطاهم كل شيء. فما نفعتهم الشدة وما نفعهم الخير. وبحمد الله عز وجل يحمد الله عز وجل نفسه على أه على أه على على أخذ هؤلاء ملاء واستئصالهم، فهم ظالمون لأنفسهم ولغيرهم فطهر الأرض منهم. نقرأ الآية ثانية بتقول إيه، وبلوناهم بالحسن. الآية إحنا الآية اللي معانا بتقول كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت ونبلوهم بالشر والخير فتنة. بنفسرها بالقرآن بنقول إيه، بنقول ولقد أرسلنا في أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا البأساء والضراء لعلهم يتضرعون الشدة، فلولا إذ جاءهم بأسونا تضرعوا ولكن ما فيش فايدة، الشدة ما نفعتش فيهم، ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم باب الرخاء بقى والإيه والفضل، فتحنا عليهم باب الكتاب حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، لا نفعتهم الشدة ولا نفعهم الخير والنعمة، لا صبروا على الشدة ولا شكروا النعمة. وبعدين ربنا بيحمد، ربنا بيقول الحمد لله رب العالمين. فقطع على دابر الذين ظلموا، هؤلاء الظلمة ربنا بيحمد نفسه ليه عليه؟ على انه قطع دابرهم، لانهم هؤلاء ظلموا لانفسهم. طيب كويس، زي بعض ظلموا انفسهم، راحوا في داهيه. لكن الحمد هنا لان ظلمهم كان للعباد ايضا، ظلمهم كان لغيرهم، لانهم ضروري ان يكونوا من العلية القوم، ضروري ان يكونوا من القادة، ضروري ان يكونوا من الدعاء على ابواب جهنم، فقطع عذاب الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين لانهم ايه، الحمد لله لانهم ربنا استأصلهم بظلمهم وايه، ونفع الناس باستأصلهم. الشد وفاء عنه الشد فما خلق خلاص. وبحمد الله عز وجل على أخذ مثل هذا الخلق. وما أرسلنا في قرية من قبلك إلا أخذنا النبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة هم لا شعور. برضو إيه لم تنفعهم إيه الشدة. ويبقى الآية الأولانية اللي احنا بصددها اللي هي بتاعة الابتلاء، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كل هذه الآيات التي وردت في القرآن تفسر هذه الآية. لهم نجحوا في الشدة ولهم نجحوا في الرخاء، ذلك لأنهم لم يعرفوا حكمة الله في الإيجاد. ما عرفوش حكمة الله في الشر ولا حكمة الله في الخير، وأبذل بهايم وانتهى على كده. الصحة والمرض، الغنى والفقر، الحلال والحرام، الطاعة والمعصية، العطاء والحرمان، الهدى والضلال، لم يشكر نعمة الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة، ولم يشكر نعمة الذكاء والعلم، ولم يشكر نعمة الإمهال بيوم جديد. نعمة ان الواحد قام الصبح لقى نفسه على الايه، على سطح الارض مش تحت الارض. نعمة جديدة، الحق اشكرها واعمل واصرفها في طاعة الله. هذا اليوم اللي مش ممكن ما يرجعش. ولما اشكروا صفاء قلوب الناس ومحبتهم له. هذه النقطة الاخيرة مقتضاها الاتي، يمكن انا قلت لكم مرة ان محبة المؤمنين لبعضهم ليه آية من آيات الإيمان، يعني الولاء لله، الولاء للمؤمنين أولياء بعض، ليه محبتهم بعضهم هي مقتضى الإيمان. أو نسأل السؤال كالآتي، ليه عدم محبتنا البعض دليل الكفر ودليل عدم يعني عدم احترام آيات الله؟ ليه عدم محبة المؤمنين لبعض ولهم بعض دليل الكفر، دليل عدم محبة الله؟ سألنا السؤال ده مرة قبل كده، هنقولها ده السؤال كالآتي، سهل قوي، لأن محبة الله توجب محبة رسول الله، مش كده ولا إيه؟ يعني لا يمكن أكون محبا لله إلا إذا كنت محبا لرسول الله. كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهو الرسول بقى نفسه قال ايه، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه. تخيل السهوله في الامر، من كان محبا لله حقا فهو محب للرسول حقا، وهو محب للمؤمنين بعضهم لا حق، ولا صعبه؟ يبقى اذا عطاء الله، احنا طبعا الكلام ده بره الموضوع، لا عطاء الله محبه الناس لك، محبه المؤمنين مش اي ناس، محبه المؤمنين لك ايها الانسان عطاء من الله، إما أن تشكر وإما تكفر. لم يشكروا صفاء قلوب الناس ومحبتهم له، ولم يصبروا على مرض أو فقر أو حرمان، وربما علم الله أن ذلك خير لهم فاشتكوا الله للناس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى العطاء نعمة ومنع نعمة. لما عطاك صحة نعمة، لما منع عنك الصحة ومرض نعمة أيضا، إذا كنت مؤمن بالله ومؤمن بحق الابتلاء. لو كنت مؤمن، إذا لو كنت أنت فعلا مؤمن بالابتلاء ومؤمن أن كل الوجود في الابتلاء أنه منظومة في الابتلاء، لما المرض نعمة من الله هتصبر عليها، ولما تخف هتشكر. الابتلاء بالشر مفهوم أمره ليتبين قدر احتمال المبتلى ومدى صبره على الضر ومدى حسن ظنه بربه ومدى رجاء لرحمته. أما الابتلاء بالخير فهو أشد وطأة، فيمكن أن يحتمل البعض، يعني ممكن الإنسان يحتمل التعذيب والإلام وبتاع بالشر، لكن ساعات ممكن ما يحتملش المال، فتنة المال أو أي فتنة من الفتن. يسقط قدامها وإيه ويروح. ولكن القليل من يصبر على الإغراء والثراء والمنصب والرغبة والدعوة والتنعم. ونسوا قول نبيهم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء فكان خير له وليس ذلك إلا المؤمن. نكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن كان في القلب إيه بقية.